كما مر بنا فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائم بنفسها منفصلة عن صفات زاد عليها فهذا غير صحيح. نعم، لما يجي واحد يقول فالصفة زائد على الذات، فإذا يريد بالذات اللي هي خارج الذهن فهل يقال الصفة زائد على الذات؟ نعم يقال، هذا لا ما يقال، لأنه لا تعقل ذات فالخارج إلا ولا ماذا؟ هل ولا صفات، فلا تكون الصفات زائدة على الذات التي هي خارج الذهن. طيب، قال وإن يريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم معناها غير ما يفهم معنى الصفة فهذا حق. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني واحد قال الموصوف شيء والصفة شيء آخر، فهذا كلام صحيح ولا ليس صحيحا؟ قال الموصوف شيء والصفة شيء آخر، الموصوف العالم شيء والعلم ايش؟ شيء آخر. لا، هذا كلام ايش؟ كلام حق، هذا كلام حق. إلى أن قال ولكن ليس في الخارج ذات مجرد عن الصفات، هذا أمر بنا، فلا ذات يعني فليس ثمة ذات في الخارج إلا ولها ولها الصفات. لكن كما قال الذهن قد يفرض، الذهن قد يفرض ذات مجرد عن الصفات، وقد يفرض ذات الذهن هناك ذات وهناك وجود، لكن في الخارج ذات شيء هو ماذا؟ هو وجود. وليس كذلك، لما نقول ذات هذا الكرسي هو إيش ماذا؟ هو وجود، فوجوده ليس زائدا على ماذا؟ على ذاته أو على ماهيته. واضح الكلام يا إخوان؟ طيب، الآن عندنا هذا المثال الثالث، عندك الآن حل الحوادث فيها جمال، وعندك هذا الصفة زائد على الذات، وعندك مسألة إيش لفظ الغير وما فيه من الجمال. طيب تفضل يا شيخ. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين الآن لم يقول الشيخ والتحقيق، هذا الكلام الذي يقرأ أخونا الآن هذا مأخوذ بالنص من اقتصاد الصراط المستقيم، اقتصاد الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 791. فهنا يعني نأخذ يعني عنوان المسألة أنه لا يقول لا في فرق، أن فرق بين يكتبون الصفة غير الذات، هذه يقول فيها تفصيل لما فيها تفصيل، الصفة غير الذات فيها تفصيل، لكن لما تأتي مثلا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يعني يأتي شخص يقول صفات الله غير الله. يعني هذا هو التحقيق الذي يعني يريد أن يقرره الشيخ كما حرم ذلك الشيخ الإسلام في غير موطن، ومنها هذا الموطن. يعني هو الشيخ تحدث عن المسألة هذه في القضاء، هذا مأخوذ بالنص، وجاء فيه مواطن أخرى، جاء مثلا في الصفدية هذا الكلام اللي سيقرأ أخونا الآن في الأول 108، وفي الدرء العاشر صفحة 72، وفي الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثالث 208. يعني كل يقرر الشيخ رحمه الله أن في فرق بين المسألتين، فرق بين مسألة الصفات غير الذات هذه يرجع من التفصيل كما مر بنا، أما ما يتعلق بقضية هل يقال صفات الله غير الله؟ لا، لأن لما نقول الله سبحانه وتعالى فالمراد بالله سبحانه وتعالى يعني يدخل في ذلك إيش ما له سبحانه وتعالى ماذا من الأسماء والصفات، فلا نجعل ثمة غيرية بما يوهمه ذلك من ماذا من المغايرة والتباين. فالصفة تتبع الموصوف، واضح الآن؟ إذا قلنا الله فالمراد به هو سبحانه وتعالى بما له من إيش ماذا من الأسماء والصفات. فأنت لما تقول قال الله تعالى، نعم، لما تقول أعوذ بالله فأنت تستعيذ بالله أي بما له من ماذا من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة ما يعني في مرضنا الآن. طيب تفضل يا أخي. قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل لأن مسمى الله يدخل فيه الصفات بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى.

إمكان خلق هذا العالم ليس له وقت محدد، فيمكن أن يخلق الله تعالى هذا العالم قبل هذا الوقت ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن يخلقه قبل هذا، يمكن يخلقه إيش؟ بعده. فالإمكان ليس له حد. فلما نقول هذا الكلام هذا يعني إلزام لهم بماذا؟ بأن يقولوا بدوام الحوادث، بأن يقولوا ما زال الله تعالى فاعل. أما إذا قالوا الله تعالى خلق العالم في هذا الوقت فنعم، ولا يمكن يخلق قبل ولا يمكن يخلق بعد، هذا يعتبر إيش يسمونه يعني هذا تحكم أو يسمونه ترجيح بلا مرجح. فما من وقت يقدر فيه خلق العالم إلا ويمكن أن يخلق إيش قبل ذلك أو بعده، وهذا يعني إلزام لهم بأن يقولوا بإيش بدوام الحوادث باعتبار جنسها وأنواعها. الذي للأسف أن بعض الناس يظنون ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كلام الفلاسفة، هذا كلام يعني كلام ساقط، وبعضهم من يجهل كلام شيخ الإسلام أو لا يفهمه أو أنه متحامل على شيخ الإسلام متحامل على مذهب السلف. هل الفرق بين مذهب السنة أو ما قرره شيخ الإسلام بين مذهب هذا يعني فرق يعني كفرق بين الثرى والثريا. فأهل السنة يفرقون كما قلنا يفرقون بين النوع والأفراد، أما الفلاسفة لا يفرقون، يقولون العالم هذا ملازم لله تعالى أزل وأبدا. نحن نقول بدوام الحوادث بأي اعتبار؟ ما هو باعتبار أفراده وإنما باعتبار إيش؟ النوع. والأمر الثاني نحن على السنة في جميع الصفات الله سبحانه وتعالى، أما الفلاسفة فهم أبعد الناس عن اعتبار الصفات، لا يثبت الله تعالى لا صفة ولا اسم، فكيف يسوى أهل السنة المثبتة عن الصفات والكمال والوجه بالفلاسفة الذين لا يثبت الله تعالى لا اسم ولا صفة؟ بل تجد أن مذهب الفلاسفة أسوأ من مذهب إيش الجهمية، الجهمية المحضة هنا. هذا يعني ما يمكن يقال في هذه الوجهة. لاحظ أنه قال وما من وقت يقدر، يعني ما من وقت يفترض فيه إيش خلق هذا العالم إلا وجاز إيش أن يقع إيش قبله هنا. أما إذا قالوا لا أنه لا بد أن يقع في هذا الوقت فهذا يعتبر إسمى إيش يعني هذا يعني ترجيح بلا مرجح. طيب فضل. قالت الجهمية وموافقهم نحن لا نستلب أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب حدوث أنواع نوعها، ويمتنع قدم نوعها، ولكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول لا بثلاث جنس الحوادث. فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، ومعلوم أن انقلاب حقيقة في جنس الأحداث أو ما أشبهه. هذا من العبارات الأحداث كذا لعل الأحداث لعلها أنا كنت أكد منها أنها في المنهاج. فضل. أو ما أشبهه نعم كيف أو ما أشبهه أو ما أشبه هذا من العبارات لا فضل قبلها يا شيخ أو جنس الحوادث أو جنس الفعل ومعلوم أن كذا العبارة ومعلوم أن انقلاب حقيقة ومعلوم أن انقلاب حقيقة في جنس الإحداث لا أما الحدوث كان عندكم ليه عندنا الأحداث طبعا. لا ما هو أشي جنس الحدوث لا هذه فرق جنس الحدوث الحوادث أو جنس الفعل لا هي العبارة المثبتة في المنهج جزما ومعلوم أن انقلاب حقيقة في جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث الأحداث كل هذه تحتاج أن نتأكد من المنهج أو ما شبه هذا من العبارات هذا غير موجود عجيب وش اللي عندك لا تقرأ عليه أول ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث ايه؟ أو ما أشبهها لا إذا أنا معناها أن في سطر كامل حدث سطر كامل طيب نقرأ العبارة التي حصل فيها سطر كامل ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث هذه يقول نتأكد منها هذه أحداث الأحداث يعني طيب تقرأها مرة واحدة إن شاء الله حقيقته. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في طريق العقل. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل ممتنع ممكنا. وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه. طيب الكلام اللي سمعناه كما قلنا من قوله وأصل هذا الكلام الجهمية إلى أن قال وهذا مبسوط في موضعه، هذا كله مأخوذ من منهج مرضنا الجزء الأول صفحة 57 ومئة إلى صفحة 160، الجزء الأول صفحة 57 ومئة إلى صفحة 60 ومئة. طيب هنا لما قرأ أخونا قال في الجهمية ومنافقة عبارة شيخ الإسلام يعني وهي التي تتفق مع الكلام اللي بعده، قال المناظر عن الجهمية. ومما يبين أن من يناظر على الجهمية أنه قال شيخ في الرد إيش فيقال لهم إيش هب أنكم تقولون ذلك، يعني مسألة أنه يعني احتمال كبير أنه إيش أنه ماذا يقول به ولا ما يقول به لا يقول به، لكن هذا شخص يناظر عنهم ويعني يسوغ إيش مذهبهم. الذي هم هنا في في في في الرد هنا لما قال شيخ لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية، وهذا كلام فاسد وليس فاسدا، فاسد لأن عرفنا جنس الحوادث لا أول لها، فإذا صار جنس الحوادث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكن، لأن قالوا إيش بالانقلاب كما عبر شيخ قال بالانقلاب من الامتناع الذاتي إلى إيش الإمكان الذاتي. يرد وليس لهذا الإمكان وقت معين، لا هذا من الردود عليهم، ما دام الله تعالى أوجد هذا العالم في وقت فهذا الوقت ليس وقت معين، قد يوجده قبل أو بعد، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان. إذا قال دوام الإمكان معناه قال بإيش يلزم ماذا؟ يلزمهم القول بإيش بدوام جنس الحوادث، بدوام جنس الحوادث، وإلا يلزمهم إيش المحذور الآخر انقلاب الجنس من امتناع الإمكان، يعني انتقل من امتناع الذات مكان ذات دون إيش دون مرجح ودون سبب. قال وهو أيضا انقلاب الجنس من امتناع الذات مكان الذات، فإن ذات جنس واحد حوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، هذا يعني كل تأكيد كلام السابق، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله. إلى أن قال لكم هنا فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، يعني معناه الآن هم الآن يقولون أن هذا العالم وجوده كان ممتنعا فصار إيش صار ماذا صار ممكنا، فأيهما أبلغ في الامتناع أن يعني ينتقل من الممتنع الممكن أو ينتقل من كون حادث يكون ممكنا؟ الأول. فلاحظوا الشيخ استخدم مثل ما يقولون قلب الدني، استخدم ماذا قلب الدني عليه، قال عندك هنا فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب، أي الانقلاب؟ الانقلاب ماذا إلى ماذا؟ الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أن لم يزل الممتنع ممكنا. وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكن، نحن الآن نقول لم يزل الحادث ممكن، لكن على ماذا بين معناه إيش أنه انتقل من الامتناع إلى الإمكان، وهذا أبلغ إيش في ماذا أبلغ في النفي يعني. طيب لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في درس قادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.